من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي ذكره الكاتب وعزى طرفا منه الى كبارهم وطرفا اخر منه الى انفسهم. اما الامر الاول فنحن من الجند دائما وابدا، وتكلمنا عن شؤون ذلك في الدرس السابق فضائل الإطالة. نقول دائما وابدا ان هذه الدعوة السلفية انما تكون على فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين كانوا في القرون الثلاثة المشهود له بالخيرية في الحديث الصحيح بل المتواتر، خير الناس قرن ثم من يلي لهم ثم من يلي لهم. ولأن الأربع وغيرهم ممن عاصرهم أو تقدم عنهم عليهم أو تأخر عنهم شيئا قليلا كل هؤلاء من أئمة السلف الصالح، فنحن بهم نقتدي وإياهم نتبع في دعوتنا هذه. ولذلك فلا يتصور إطلاقا أن يظن رجل سلفي المشرب والمذهب، لا يتصور أن يطلع مثل هذا في إمام من أئمة المسلمين أو أن يذمهم أو أن يتمنى حرق كتب هؤلاء الأئمة وعدم الاستفادة بها. لقد كنت أتحدث عن جانب من هذه الحقيقة في مقدمة سفر صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أن الأئمة وخاصة الأئمة الأربعة لهم الفضل الأول في توجيهنا هذا المنهج الصحيح في اتباع الكتاب والسنة. وقد جمعت في مقدمة سورة الصلاة أقوال الأئمة الأربعة التي فيها توضيح هذا المنهج في اتباع الكتاب والسنة وعدم الجنود على التقليد والجنود على اتباع المواهب. فهم الذي يوفى ألا تجر واهبته إلى أخرى. وجاءت السنة الصحيحة أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، فقال هذا ابنك؟ قال نعم. قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليه. هذا كتفسير للآية السابقة ألا تجر واجرة وزر أخرى. فإذا صدرت مثل هذه الكلمات من بعض من ينتمون إلى الدعوة السلفية، فالدعوة ليست مسؤولة عنها ولا عن قائليها. لهذا الذي سمعتم من الآية والحديث الصحيح، ونحن نعترف آسفين أنه قد تصدر مثل هذه الكلمات عن بعض المتحمسين من السلفيين من الذين لهم خلق أو طبع خاص من ذلك الحدة، ومن ذلك أن يكون عقله وراء لسانه ولسانه قبل عقله، فهو يقول قد يفكر. هذا لا نستطيع أن نبرئ من مثله بل ومن أمثاله دعوة من الدعوات. فهؤلاء أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يخلو فيهم من نزلت فيه بعض الآيات ومن غضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ربما سبه وشتمه ولعنه، ذلك لأن في كل طائفة وفي كل جماعة من لم يتأدبوا بأدب الدعوة ولم يتخلفوا بأخلاقها. فنحن نأخذ من هذه السطور في نقد هذا الكاتب لبعض الدعاة المنتمين إلى السلفية، نأخذ ما هي السلفيتين، قلت إحداهما أهم من الأخرى، فالأولى أن يعرف الجميع أن الدعوة السلفية لا تقوم على هدم حقوق العلماء. كيف والقرآن الكريم يقول ولا يجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان القرآن الكريم يأمر المسلمين جميعا بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم حتى في من يبغضونهم، فكيف يكون شأنهم في من يحبونهم؟ لذلك فنحن لما كنا ذكرنا منذ قرابة 20 سنة من احترامنا لأئمتنا واتباعنا واتباعنا إياهم، ولكن وهذا من بيت القصيد كما يقال، إنما نختلف عن جماهير المسلمين الذين لا ينتمون للدعوة السلفية، نختلف عنهم في اتباعنا وفي تعظيمنا وتوقيرنا لأئمتنا اختلافا جذريا. ولعل هذا الاختلاف يكون سببا ومثالا لحقيقة بعض من لم يهجر الدعوة السلفية جيدا، سواء ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي إليها ولكن يتبنى بعد أفكارها وآرائها. نحن حينما نذكر الأئمة ونعظمهم بعلمنا بأنهم هداة ودعاة إلى هذا الذي نحن ندعو إليه من كتاب السنة، وبالنظر إلى أنهم وسائط بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نعتقد أن هناك طريقا لطلب العلم هو الطريق الذي يعرفه كل الناس، وهو أن يتلقى الجاهل العلم عن العالم. فليس لدينا طريق يدعيه بعض المنتسبين إلى بعض الفرق الصوفية أنه يمكن الإنسان لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب أن يتلقى العلم بغير هذا الطريق المتبع في تلقي العلم، وهو ما يسمونه بالإلهام. الإلهام عند كثير من الصوفية يكاد يشبه الوحي. ومن المؤسف أن نذكر هذه الحقيقة المرة، وهي أن الإمام الغزالي يذكر شيئا من هذا الطريق الإلهامي في أول كتابه إحياء علم الدين، فيذكر أن الإنسان مع مجاهدته لنفسه ومراقبته لربه ومناجاته إياه في خلاياته يمكن أن يتلقى من الإلهام علم ما لم يعلم. ويذكر هو غيره طريقة خاصة أن يجلس في غرفة اليمنى وأن يضع رأسه على ركبتيه وأن يوجد عينيه ويجلس هكذا في ظلمات ثلاث وظلمة الغرفة وظلمة غمض العين وظلمة المشرب نفسه والاتجاه الذي يتجه فيه على خلاف تلقي العلم فلا يترقب أن يوجد عليه شيء من الوحي الذي يسمونه بالإلهام. من هنا جاءت عبارة يرددها كثير من الصوفية المتقدمين من المتأخرين وهي قولهم حدثني قلبي عن ربي. لا يقول أحدهم كما يقول أئمة الحديث حدثني فلان فلان، ولا يقول أحدهم كما يقول علماء الفقه قال فلان في كتابه عن فلان، وإنما طورا يقول حدثني قلبي عن ربي. أيضا هذا مجال البحث الطويل لا أريد أن أكون فيه لأنه في صدد ديان نقطة الاختلاف بيننا نحن السلفيين الذين نشترك مع جماهير المسلمين في تقدير العلم واحترامهم. أشترك في هذه النقطة، نحن نعتبر العلم وسائل ووسطاء ليبلغون العلم عن الله ورسوله، فنحن لا نتبع رواياتهم ولا نجعل اتباعنا اياهم غايه من غاياتنا، لان الغايه الوحيده هي ان نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما انزله ربه عليه في كتابه او بينه هو عليه الصلاه والسلام في سنته. فهؤلاء العلماء الاجلاء نحن نتخذهم وسائط يبلغون دعوة الكتاب والسنة، أما الجماهير من الذين يشتركون معنا في تقدير العلماء هؤلاء واحترامهم فهم قبلوا هذه الحقيقة وجعلوا اتباع العلماء إن صح إطلاقنا هذه اللفظة فيهم جعلوا اتباعهم، إنما هم جعلوا تقليدهم لهؤلاء الأئمة هي الغاية. والدليل قال وبضد هذا التقليد الأشياء، الدليل أن كل منهم رضي بإمام وتمسك بكل أقواله ولا يتمسك بشيء من أقوال العلم الآخرين وهي أكثر وأكثر، لأن أقوال أئمة ثلاثة أو لأن أقوال أئمة ثلاثة غير شك أكثر وأكثر من أقوال إمام واحد. فلذلك فكل مقلد لإمام من هؤلاء الأئمة فهو خاسر أكثر مما ربح من تقليده، وفي القسم الذي أصاب الإمام الحق في ذاك الذي يقلده هذا المقلد. أما نحن فقد عرفنا منزلة الأئمة في علمهم من جهة، وعرفنا أنهم وسائل وفارق ليسوا مقصودين بالذات في الاتباع كما هم بين ذلك الوضوح في تلك الأسئلة التي أشرنا إليها من مقدمة الكتاب في الصلاة. فهم يقولون مثلا لأتباعهم وأصحابهم خذوا من حيث أهمية، فخذوا من حيث أهمية تأكيد لهذا الذي يقول أنهم ليسوا مقصودين بالاتباع، فإنما المقصود بالاتباع هو الله ثم رسول الله وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يجب اتباعه دون سائر الناس، وهو النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليلا او دليلا لمحبة الله عز وجل، كما في الآية المشهورة: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا الفرق هام ويمكن ايجاده بكلمة قصيرة. دعوتنا تنحصر في افراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فهو عندنا لا مثيل له ولا شريك له في الاتباع، لا نتبع احدا من البشر اطلاقا الا الرسول عليه الصلاه والسلام. اما غيرنا المتبوعون عندهم كفر كما هو معروف، وليس ان الامر في الاتباع عندهم انحصر في اتباع الائمه الاربعه، وليس ان الامر انحصر عندهم في اتباع تلامذه هؤلاء الائمه، وليس ليس ولا فائدة من ذلك مطلقا، ولكن هذا تفصيل بيان ان الامر خطير جدا، ان الامر بتوالي الايام ومضي السنين صار المتبوعين عند المدعين الاتباع لأئمة الأربعة لا يمكن حصرهم بالألوف المؤلفة. إنك إذا جئت إلى رجل متفقه في مذهب ما واحتجزت عليه بكتاب إمام من هؤلاء الأئمة، وكان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه كالحنفي والشافعي مثلا، فجئت بالنص من كتاب الإمام، قال: لا، نحن لا نتبع هذا النصوص. فأنت سيد الحنفي أو شافعي يقول له: لا نستطيع أن نأخذ من نفس الإمام. إذا هو يأخذ ممن أخذ ممن أخذ ممن أخذ حتى يصل إلى الإمام. إذا هم يأخذون من المتأخرين ولا يأخذون من الأئمة المتقدمين. كانت المشكلة في الحقيقة متوهمة محصورة بين دعوتنا اتباع كتاب السنة وتوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع، بين العلم الأربع الأكتاب الأربع بحق العلم. وهذه المشكلة أفهم من ذلك، فإنهم يأبون علينا أيضا أن يظلوا متبعين الأئمة، فليس عندهم من العلم ومن الثقافة والوعي أصولا وفرعا أن يجدوا في أنفسهم القدرة والاستطاعة لاتباع العلم أنفسهم، وإنما يتبعون من إلى أن يأتي إلى الفقيه في العصر العادي. ونحن عندنا أدلة وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية. أنا أذكر جيدا مرة نقل إلى بعض المشايخ توفي الله رحمة الله أني أقول بعدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. هذه مسألة يعرفها أركان الله، ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم. فلقيت أمام المسجد، قال: أنت تقول كذا وكذا. قلت: نعم. قال: كيف هذا؟ قلت: ماذا قال العلم؟ وأتيت بكتاب الأم للإمام الشافعي، وهو شافعي مذهب فعلا. فلما قرأت عليه إذا رقى له لا تأخذ بكلام الإمام، لا أخذ بكلام الإمام. قلت له: لماذا؟ قال: لأنه جاء بعد الإمام الشافعي أئمة ودرسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح والمرجوح، فنحن نأخذ بما رجحوه. أنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما يتهموننا به. قلت له: إذا في كلام الشافعي راجح مرجوح، يعني في صواب في خطأ، فجاء من بعده فمن صوابه من خطأه هذه الفرج الجوال المتابعة ثم نفس الموضوع وقال نحن باجيريون نحن شرعيون نحن باجيريون. هذا واقع كل المقلدين، فلا الحنفي اليوم يقلد أبا حنيفة ولا الشافعي يقلد الشافعي، وهكذا سائر المقلدين. إذن ما دام لا بد من الرجوع إلى متبوع، فنحن متبوعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أن لا نقدر كلمات العلم، لكن يعني هذا أننا لا نتبع العلم بذاته وأشخاصه. أما الرسول فنتبع بذاته، أو إذا قال تجد لا نراجع فيها إطلاقا. أما إذا قال إمام من أئمة المسلمين فضلا عن شيخ من شيخ المتأخرين، إذا قال قولا فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ ما يقال لشيخ لما لا يكره أبدا، نحن يقول له لما، أي عالم قال قولا نحن يقول له لما، ما الدليل ما الحجة من كتاب السنة؟ ذلك وهو أن الدعوة السلفية لما كانت بطبيعة الحال المفهوم الصحيح الإسلام، وكان الإسلام بواقعه دينا شاملا لكل بني الإنسان وفي كل زمان ومكان، كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية أيضا لا تختص بطائفة من المسلمين دون الآخرين، إنما هي تدعو الناس جميعا كما يدعو الإسلام، لأن الدعوة السلفية هي الإسلام بالمفهوم الصحيح، فهي تدعو المسلمين جميعا أن يتمسكوا بإسلامهم، لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون أخرى، لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة دون مثقف وغير مثقف، دون متعلم وغير متعلم، هي تدعو كل الفئات وكل الأفراد إلى أن يخلصوا لله عز وجل في عبادته ولنبيهم في اتباعه، كل المسلمين يجب أن يشاركوا في هذا. فالآن نسمع نغمة جديدة، وهذا الكاتب أيضا من المشاكل التي تحيط الدعوة السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية، وإذا بني الآن يبدو من هذا التفريق. السبب في هذا التفريق يعود إلى أن هناك أناسا سبقوا الدعوة السلفية بالانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى، لا تتبنى الدعوة السلفية لهم مذهبا ومنهجا، سبقوا أو سبقوا الدعوة السلفية فانتموا إلى حزب وتثقفوا بثقافته، وأكثر هذه الأحزاب كما تكلمنا بشيء التفصيل في تعليقنا على الكلمة السابقة في الدرس الماضي، قائمة على التجميع والتكثير وتكثير السواد وليس على التفصيل والتثقف الدين. فلن يصير يتفق، تأتي الدعوة السلفية إلى فرد من هؤلاء فيعجب بمساعدها ووضوحها وقوة وجودها فيتبناها في الجملة، ولكن ما كان سبق إليه من التبني لدعوة أخرى قائمة على التكتل والتحزب لا يفسح هذا التكتل وهذا التحزب من حيث الواقع مجالا للدعوة السلفية أن تدخل إلى شغاف قلبه، وأن تسيطر على كل حواسه وعلى كل تصرفاته، فتجده هو من ناحية سلفي ومن ناحية ليس سلفيا بل ضد سلفية. وهذا مثال نحن نتحدث عنه قبل أن نقرأه مسطورا كما هو الشأن الآن، كنا نقرأه في تصرفات بعض هؤلاء الناس، نجدهم يعيش أحدهم وهو يدعي سلفية لكن لا أحد يستفيد من دعوته، أو نعم لا أحد يستفيد من تبنيه لدعوة السلفية ممن حوله شيئا إلا شيئا لا يتنفى. لماذا؟ هو لا يدعو لدعوة السلفية، هو حملها لنفسه والشخص فقط. أما الشيء الذي يدعو إليه فهو حريص ومشترك الدعوة إليه، وهو التكتل والتحيز على مفاهيم إسلامية عامة لا تغبه لمتبنيه الإسلام على وجهه الصحيح كما جاء في كتاب السنة. هذا التكتل وهذا التحيز لا يفسح المجال لانتشار الدعوة السلفية بين جميع طبقات الأمة وأفرادها، لأن هذا ينافي التكتل والتحيز كما شرحنا هذا في الدرس الماضي. لأننا حين نقول هذا يحق ما به الفتاوي فدعني عن بنيات الفريق سوف ينفصل واحد عن الثاني والأخ عن أخيه، وهذا ينافي التكتل. لذلك عليكم السلام، لذلك وجد ناس هو نصف سلفي ونصف حزبي، هو النصف الأول فيما يتعلق بشخصه ونفسه، والنصف الآخر فيما يتعلق بمجتمعه الذي يعيش فيه، هو في مجتمعه ليس سلفيا. لذلك هو يريد أن يدع عامة الناس كما سمعتم، وعامة الناس يمثلون الأكثرية الساهقة في المسلمين بطبيعة الحال، يريد أن يدعهم متمسكين بمذاهبهم ولا ندعوهم باتباع كتاب السنة، لأن هذا بزعمه دعوة لهم إلى مساهة وإلى ضلال وإلى التبرج والخروج من الدين والعياذ بالله تعالى. هنا نريد أن نبين الفرق بين الدعوة السلفية في حقيقتها وبين الدعوة السلفية في حدود ما يتحمله بعض المنتمين إليها من الأحوال الإسلامية. نحن نلتقي مع كل الأحوال في حقيقة واحدة، ثم نختلف في طريقة الدعوة التفسيرية إليها والوسائل لتحقيقها. نلتقي جميعا أنه يجب على المسلمين أن يستأنفوا الحياة الإسلامية، هذه كلمة سواء بيننا وبينه، كلنا نقول يجب أن نستأنف الحياة الإسلامية، لكن أنا الآن أتساءل في حدود ما كنا نقرأه في مجتمعاتهم وما نقرأه الآن مجسدا في هذه السطور الميدونة، من الذي يمثل المجتمع الإسلامي؟ أهم فقط أفراد معدودون في كل قطر وفي كل مصر، أم هم هؤلاء المسلمين ما بين عالم ومتعلم وأم لا يقرأ ولا يكتب؟ لا شك أن هذا الجواب الأخير هو الذي يمثل المجتمع الإسلامي. فإذا أردنا حقيقة أن نتعاون على استئناف الحياة الإسلامية فهذا يقتضي أن نقسم الناس قسمين، قسم نثقفهم بالثقافة الصحيحة وليست هي إلا الدعوة السلفية باعتماد أو الكذب، والقسم الآخر وهو الأكبر ندعه كما هو. ومعنى هذا أن ندعهم أولا على الجهل، لأنه ما دام ندع الطائفة الأولى وهي طائفة النخبة الممتازة من المسلمين ندعوهم إلى اتباع الحق أي كتاب السنة، ولا ندع الجمهور، فمعنى ذلك أن ندع هؤلاء على جهلهم وعلى خطئهم بل وعلى ظلامهم. ثم ليس هذا فقط،